لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. انتهينا في تدارسنا لكتاب دليل الطالب وشرح كتاب نور السبيل في فصل في من جامع في رمضان، على اعتبار انه مذهب الحنابلة وكذا الشافعية ان الكفارة انما تجب على من جامع. وذكرنا ان المالكية والاحناف لهم يرون ان الكفارة تجب ايضا بالطعام والشراب وبكل فطر عمد، ويعني يعني طبعا كما اتفقنا ان احنا بندرس كتاب فقه مذهبي ليس بغرض الانتماء للمذهب، ولكن اذا كان هو كتاب مخدوم من حيث ضبط العبارات وضبط الاحكام استخراج الادله فبيكون مفيد في هذا الجانب. لكن وطبعا طالما انك حدرس مذهب فما تنسبه اليهم يجب ان تكون متحققا منه يعني. لكن بين الحين يعني غرضنا برضو في النهاية يبقى عندنا أحكام أدلة كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، نكتفي في مسائل بقول الكتاب، نخرج إذا وجدنا إنه المسألة تستأهل مناقشة حتى وإحنا لسه في دراسة أولية خرجنا إلى قاعدة ما يفطر وما لا يفطر لشيخ الإسلام ابن تيمية، والآن نخرج إلى عالم آخر كبير إمام من كبار أئمة المالكية من الأئمة اللي لهم باع كبير في يعني العمل بالدليل والكتب الفقه التي كتبها فيها يعني الفقه الحقيقي أحكام وأدلة، حتى وإن كان بيشرح المذهب المالكي أو هو يعني أو بيشرح مذهب الإمام مالك خصيصا، يعني هو يمكن الحافظ عبد البر يعني الكتابين الفقهيين الأكثر انتشارا له كتاب التمهيد لما في المبطأ من المعاني والأسانيد، وكتاب الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار لما في الموطأ من المعاني والأثار، يعني هما الاثنين مرتبطين بالموطأ. وبالتالي هو يعني تقدر تقول معني فقه الإمام مالك نفسه مع فقه الأمة ككل. هنشوف هو يعني كيف تعرض. طبعا اللي برضو اللي عايزين نقوله ان موطأ الإمام مالك هو أقرب إلى كتب حديث الأحكام منه إلى كتب الفقه عند المتأخرين، هو وسط بينهم. والحافظ ابن عبد البر شرحه وشرح ممتع جدا سواء في التمهيد أو في الاستذكار، وربما يكون كتب ابن عبد البر من أكثر الكتب اللي تحقق التوسط بين أو تجمع بين مزايا كتب شرح حديث الأحكام وكتب الفقه على المسائل، لأنه بيشرح الحديث كحديث وطبعا بيقدم بيان كيف استدل الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث، ثم يذكر يعني غيره. طبعا عندنا الحديث الأم في الباب، حديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وهو يعني رواه الإمام مالك بسنده في الموطأ ورواه غيره. فهو هنا جايب لنا طبعا الرواية الإمام مالك هيقول إيه الحافظ ابن عبد البر رحمه الله. فقال يعني عن هذا الحديث مروي رواه مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رجلا أفطر في رمضان الحديث اللي وصل للإمام مالك وصل له إزاي، وبناء عليه بنى مذهبه. عشان كده الحنابلة والشافعية أو الشافعية والحنابلة قالوا لا، ده احنا وصل لنا مزيد علم. الرواية التانية اللي فيها وقعت على امرأتي في نهار رمضان، ولكن بعد ما يعني ما زال بعد ما الروايتين وصلوا يبقى ان ممكن حد يقول لا انا بقول الكفارة بكل فطر عبد. نشوف. قال فأمره رسول الله، يبقى الحديث ان ايه، ان رجل افطر في رمضان، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكفر بعتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكين. للمرة التانية الراوي احد رواة الحديث روى الحديث بالمعنى، ما قالش ان رجلا جاء فقال هلكت يا رسول الله، قال وما بك، قال وقعت على امرأتي، قال لنا افطر. خد بالك هنا يعني صرنا نتتبع ونعرف ان الذي روى الحديث بالمعنى هو ابو هريرة رضي الله عنه، كان هتبقى برضو قرينة قوية، او هنكون هنقدر نقول ان ده دليل ان ابا هريرة فهم ان الكفار التي امر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل بها كان ملطها الفطر وليس انه فطر بالجماع. فهو هنا لو هيكون يعني واحد من الثلاثة، أبو هريرة أو حميد بن عبد الرحمن أو ابن شهاب، يعني أكيد يعني يا إما أبو هريرة اختصر القصة فرواها مختصرة، يا إما أبو هريرة رضي الله عنه حكى القصة بتمامها لحميد بن عبد الرحمن، فحميد بن عبد الرحمن لما جه يرويها لابن شهاب اختصرها، يا إما يكون الإمام أبو هريرة رضي الله عنه رواها كاملة لحميد، وحميد رواها كاملة لابن شهاب، وابن شهاب رحمه الله عندما جاء يرويها لمالك اختصرها، لكن هي وصلت لمالك أن رجلا أفطر في رمضان. والأمر الثاني أن وصلت له إيه، أو أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو طعام 60. طبعا لو إحنا في القصة الأصلي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له افعل كذا أو كذا أو كذا، يبقى ده على التأخير قولا واحدا. لكن القصة فيها هل تجد كذا؟ قال لا. هل تستطيع كذا؟ قال لا. قال هل تستطيع كذا؟ يبقى إذن كان فيها ترتيب. قال فقال لا أجد. الثلاثة بقى ما هو الحديث، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرق تمر فقال خذ هذا فتصدق به، فقال يا رسول الله ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوى أنيابه ثم قال كله. يقول العلامة بن عبد البر رحمه الله هكذا روي هذا الحديث عن مالك. بقى احنا اتفقنا لو الاخوة متابعة معانا دروس المصطلح، بعد ما بقى عندي موطأ مالك، عندي صحيح البخاري، عندي كذا، بقى بيجي الرواية يروي الكتاب على بعض، وغالبا كان بيكون بطريقة ايه، يروح للامام مالك خلاص املى الموطأ، بعد ما املاه خاص التلامذة وكاتبين وراه، فيجي الطلبة الجداد يطلب ايه، ينسخ الشيخ. بقى عندي طبقة رواة الموطأ عن مالك يروي الموطأ كله. طب أسانيد مالك الحديث ده، إن مالك قال لنا أن حدثنا عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، يجي ال ال ال ال ال ال ال الرواة عن إيه، عن مالك، يبقى سندهم مالك، سندهم لكل الأحاديث يبتدي بمالك بقى، ما هو كل مالك عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة. الحديث الثاني كان مالك رحمه الله بيقول لنا أنه يحدثنا عن نافع عن ابن عمر، يقوم اللي روى الموطأ أخذه عن الإمام مالك مباشرة يبقى كل يبقى الحديث ده من جوه الموطأ هو عن نافع عن ابن عمر وهكذا. طب الطبقة دي يجي طبقة تانية ينساخ الموطأ ويروح لمن أخذ الموطأ عن مالك يقرأوهم عليه ويبقوا كده كل أسانيد الكتاب بقت معاهم مضاف إليها من يروون عنه ومالك رحمه الله. على أي فاللي بقى الكتب اللي هي زي الموطأ زي البخاري شرح بيتكلم عن نسخ دي بقى أشهر تلاميذ مالك أشهر تلاميذ البخاري ونجد ممكن نجد بينهم بعض اختلافات ونشوف الاختلاف ده هل الإمام البخاري حدث مرة بكده ومرة بكده هل الإمام مالك وبعدين إلى طبعا أن يأتي إلى أن أدى عصر الطباعة الدنيا دي توقفت بس بقى تحقيق إن بقى في ناس ممكن يقول لك أنا هراجع كل نسخ الموطأ المعتمدة عند العلماء واكتب لك في الهامش اعتمد واحدة واكتب الاختلافات ان وجدت في الهامش حتى كتب اللي هي مش كتب الحديث ده الجانب في جانب تحقيق مخطوطات بيعمل كده. وهكذا روي هذا الحديث عن مالك يعني رواة الموطأ لم يختلف رواة الموطأ عليه فيه في الحاجتين المهمين انه افطر ما فيش السبب وانه او بلفظ التخيير في العتق والصوم والاطعام ولم يذكر الفطرة بأي شيء. يبقى كده ده دي رواية مالك وكل من روى الموطأ عن مالك روى كده ولم يذكر الفطرة بأي شيء كان هل كان بجماع أم بأكل بل أبهم ذلك. وبيقول الرواية دي بقى هو ده الشغل الحديثي اللي بيعمله لنا الإمام ابن عبد البر لإتمام البحث إن هو مالكي ولكن مع هذا بيكمل البحث سواء الكلام ده هو الكلام بعينه مع فروق بسيطة كتبوا في التمهيد اللي هو بيعتبره أصالة شرح للموطأ أو في الاستذكار اللي هو بيعتبره شرح لما في الموطأ مع العناية بمذاهب علماء الأمصار الآخرين. ومع هذا هو تقريبا اللي قاله في شرح هذا الحديث في الكتابين يكاد يكون متطابق. قال وتابعه على روايات هذه ابن جريج وابو ويس عن ابن شهاب ده هو الامام ابن عبد البر بقى بحث في كتب الاحاديث الاخرى في طبقه مالك رحمه الله تعالى هل اللي رووا الحديث ده رووا باي لفظ فقال لنا والله الحديث ده يعني شارك مالك فيه في هذه الروايه التي هي رواية بالمعنى ابن جريج وابو ويس رواه عن ابن شهاب وكمان يبقى دول اشتركوا مع مالك في شيخي ورووا نفس المتن ورواه ابو بكر عن ابي ويس عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن ابن شهاب هذه مثلي ورواه اشعب عن مالك والليث جميعا. المهم قال لنا انه الحديث مروي بنفس الموضوعين المهمين دول افطر بدون بيان السبب وان احوال الكفاره ذكروا او طيب وقال لنا وكمان في روايات اخرى اكيد واثرت على مذاهب المخالفين لمالك رحم الله الجميع. قال وروى هذا الحديث جماعة من أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب بإسنادي هذا فذكروه عن النبي صلى الله عليه وسلم على ترتيب كفارة الظهار. هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا. ثم ذكروا الإطعام الآخر الحديث. يبقى كده كأن ابن شهاب ورد الحديث كامل وبعدين يعني اختصره أحياناً ورواه كامل على الاقل في حته التخيير ترتيب التخيير في الكفار. طيب والروايه الثانيه بقى اللي فيها الجماع لنا وكذلك رواه الوليد بن مسلم عن مالك قال وذكر صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم قال قلت للاوزاعي امراته في شهر رمضان نهارا ثم جاء تائبا قال يؤمر بالكفارة بما أخبرني الزهري عن حميد بن عبد مش عن طريق ابن شهاب عن حميد، الزهرية عن شهيب، عن الزهرية عن حميد عن أبي هريرة، يبقى طريق آخر كان فيها التقى مع مالك في شيخ شيخي وهو حميد وليس في شيخ اللي هو ابن شهاب. طيب قال له ايه؟ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر الذي واقع امرأته في يوم من شهر رمضان بعتق رقبة، قال لا اجد. هنا بدأ يبقى عندي الروايات اللي فيها ذكر نوع الفطر بالمواقعة وذكر ايه ان الكفارة بالترتيب. قال فصوم شهرين متتابعين، قال لا استطيع، قال اطعم ستة مسكين، قال لا اجد. طيب نستفيد ايه من هذا البحث؟ البحث ده مفيد في قصة تين، لكن هذه المخارج المتحدة للقصة تدل على أنها قصة واحدة، ولكن بعض الرواة اختصرها ولعله ابن شهاب. طيب يبقى كده هو استعرض لنا روايات الحديث. قال فذهب مالك رحمه الله إلى أن المفطر عامدا في رمضان، لأن هي الرواية اللي هو يعني وصلته وهو ألهلنا في الموطأ أن رجلا أفطر، يبقى ذهب إلى ماذا؟ إلى أن المفطر عامدا في رمضان بأكل أو بشرب أو جماع، أن عليه الكفارة المذكورة في هذا الحديث على ظاهره، لأنه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء. وهنا يعني لما بنيجي يعني نجد إمام من أئمة الدين ممن كتب الله لهم لسان صدق في الأم يخالف حديث لعله لم يبلغ بعض بتوع يعني المستغرقين في المذهبية، خلينا نقول كده، يقيم الدنيا ولا يقعدها، ومن أين عرفتم؟ أيوة يعني خلاص اللي في الآخر سنعمل بالنص. هنشوف هنا دلوقتي برضو الإمام ابن عبد البر حكى أقوال لتابعين وقال دي كلها مخالفة للنصوص، أنا عندي المذاهب اللي لها اعتبار لأنها تستند إلى نصوص، مذهب مالك ومن وافقه ومذهب الشافعي وأحمد ومن وافقهم. خلاص انت بقى اقول بلغهم طالما احسنت بهم الظن، يعني تلاقي حد يقول في كفر يعني على مثال حيقوله لنا ابن عبد البر، ولكن الكفارة رمضان ده شهر بيجي مرة في السنة كلها، هو شهر مقام 12 شهر، يبقى اليوم ب 12 يوم، ويبقى الكفارة صيام 12 يوم. ما هو انت اما تقول انه لم يرد يعني ده، خد بالك ده هيطبق ده على المجامع، ولذلك هتلاقي علماء يهملوا هذه الاقوال منهم ايضا ابن عبد البر، ويقولوا اجمع العلماء على ان من جامع في رمضان ان عليه الكفارة اللي هي الثلاثة اللي ذكرناهم ككفارة الظهر. ليه؟ الأقوال دي بيقولوا جزما قائلها لم يطلع على الحديث، لا الرواية دي ولا الرواية دي، ويهملوا قوله. فإذا لما تيجي هنا الإمام ابن عبد البر بنى الأمر كله على إن الرواية التي عند مالك هي دي، وكأنه يقول إنه لم يرى الرواية الأخرى، وطبعا صعب يقولنا لم تصح عنده لأنها يعني بأسانيد في غاية الصحة، ده احتمال وليس جزم. وفي الآخر احنا لا يلزمنا، احنا بنقول ايه كله نأخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم الأئمة قالوا إذا صح الحديث فهو مذهبي، فأنت مش محتاج تعتذر، بس برضو مهم يعني لولا يعني من حسن الظن وعشان ما حدش يسيء الأدب مع الأئمة تقول لعله لم يبلغه الحديث، بالذات لما يبقى هنا الإمام مالك وهو يعني من أئمة الحديث، وهو يعني كتابه الموطأ كان يعني خطوة عظيمة جدا نحو جمع أدلة الأحكام وتدوينها لطبقة أحاديث الأحكام، لا يعني مش معقول كان هيبقى عنده الحديث اللي فيه المعلومات زيادة وما يقولهاش. فهو ده اللي عنده، وده اللي قاله ابن عبد البر رحمه الله على إمامه، وهو ابن عبد البر إمام كبير من أئمة المالكية. وكما ذكرنا يعني ممكن تقول إن ابن عبد البر بيمثل يعني صحوة تصحيحية مبكرة ضد بداية التعصب المذهبي والغلو في التقليد اللي حكيناه عن ابن تيمية رحمه الله. في الواقع من الإنصاف أن تنسبها قبله إلى ابن عبد البر، كان طبعا ابن عبد البر أعتقد روح التأنق والإيه والهدوء حتى وهو يرد على تلك البدع. وطبعا جامع بيان العلم وفضله فيه ردود على الغلاف التقليد ومعنى الاجتهاد ومعنى الاتباع، يعتبر كتاب تأصيلي عظيم في هذا الباب. طيب ابن عبد البر بيقول لنا ايه؟ انه المالك رحمه الله تعالى ذهب الى ان المفطر عمدا باي نوع فطر عليه الكفارة المذكورة في الحديث، لانه ليس في روايته فطر مخصوص بشيء دون شيء، فكل ما وقع عليه اسم فطر متعمدا فالكفارة لازمة لفاعله على هذا الحديث. وروي عن الشعبي في المفطر عامدا في رمضان ان عليه عتق رقبة او اطعام 60 مسكينا او صيام قضاء اليوم. ودي مسألة مهمة، وال يعني برضو كل يؤخذ من قوله ويترك، كان يرجح ان ما فيش قضاء، في كفارة فقط. لان انا عندي روايات حتى لو فيها مقال معتضبة بالاصل العام فعدة من ايام الاخر، والكفارة عقوبة على الذنب لكن بقيت العبادة. ولذلك نجد ان ايه بيقول لنا ابن عبد البر، والله في ناس قالوا لو كفر بالصوم يبقى كفاية 60 يوم، ولو كفر بغيره يقضي. الصحيح انه يقضي على كل حال، ويقضي اليوم كده لوحده، لا يشترط اتصاله بال60 يوم الكفرة، وبعدين ويكفر بالايه بالصيام. قال لنا هنا عندنا الرواية فيها ايه مع قضاء اليوم، يقول وهذا مثل قول مالك، لان مالك بيقول بالقضاء باعتبار الاصول العامة، لكن احنا عندنا رواية فيها القضاء، الا ان مالكا يختار الاطعام. مالك روى التخيير وبعدين قال افضل الاطعام، يبقى هو عنده الامام مالك عنده الثلاثة على التخيير ولكن يفضل الاطعام، وعنده كمان قول بانه الاطعام ولا يجزي غيره. بيقول لنا ابن عبد البر ان الامام الشافعي قال اندهش من مالك شيخه انه كيف ان الامام مالك يترك الحديث الى رأيه. هنا بقى المسألة، انت امام مالك رويت حديث الثلاث كفارات الثلاث انواع ماشي بقو، يبقى مفيش بينهم ترتيب، ترجع بعد كده تقول لنا مفيش الا الاطعام. فابن عبد البر بيدافع عن امامه الامام مالك، قال لا والله عندنا رواية اخرى اكثر اختصارا فيها ان رجل افطر في رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يطعم 60 مسكينا، قال لا اجد، ثم اتي بعرق تمر فاعطاه، فبقيت القصة بتاعت ايه اطعمه اهلك. قال ولعل هذا ثبت عند مالك ووجد انه معتضد بالاصول. ايه الاصول؟ ان الشرع في الاصل بقى لما شرع الصيام اولا شرع اما تصوم واما تطعم، وبقي هذا الحكم للرجل الكبير والمرأة العجوز. قال لك يبقى البدل الاكثر شيوعا او الصيام هو الاطعام، فهنا يبقى يطعم يعني يطعم 60 مسكينا. ده قول عند مالك، لكن ما القول بان الثلاث انواع من الكفارة موجودين على التخير ده قول اخر. ويبقى ان انا عندي الحديث ثلاث حاجات على الترتيب وده هو الراجح، ولكن مش هنقول ان مالك رحمه الله هنا ترك الحديث وعمل برأيه. قال فهذا ما اختاره مالك وأصحابه. وقال ابن وهب عن مالك: الأطعام أحب إلي في ذلك من العتق وغيره. وقال ابن القاسم عنه أنه لا يعرف إلا الإطعام. يبقى هنا عندي روايتين في مذهب مالك، ده غير المذكور في الموطأ، إنه هو إيه؟ ابن وهب قال، مالك قال التلاتة وعلى التخيير العتق والصيام والإطعام، ولكن قال والإطعام أحب إلي. وابن القاسم قال لا، ده هو بيقول لا يأخذ بالعتق ولا بالصيام. يقول: وقد روي عن عائشة قصة الواقع على أهلي في رمضان بهذا الخبر، ولم يذكر فيه إلا الإطعام. وبعدين وعشان كده بيقول إيه؟ وبيجيب لنا روايات الخبر دوت. يقول: وكان الشافعي وابن علي يقولان إن مالكا ترك في هذا الباب ما رواه إلى رأيه وليس كما ظن. والأغلب أن مالكا سمع الحديث اللي هو بقى حديث الرواية اللي فيهاش غير الإطعام، قال لأنه مدني فذهب إليه في اختيار الإطعام، لأن طبعا دايما الإمام مالك كان عنده الترجيح بموضوع عمل أهل المدينة ورواية أهل المدينة إلى غيره. طيب بيقول لنا مذهب تاني، وإن كان ده يبدو بعيد شوية، مذهب أبي ليلى، وما هو مذهب الإمام الطبري. الإمام الطبري كان مجتهد في الفقه، صاحب مذهب، لكن لم يكن له تلاميذ فلم ينقل، كان ليث بن سعد كأئمة كثيرين. ولكن ممكن تلاقي العلماء المتبحرين في نقل مذاهب العلماء كالإمام ابن عبد البر، بيعتني بمعرفة المجتهدين الذين لم تشتهر لهم مذاهب. بيقول لنا ايده ان هنا قال يعني عندي درجة الحاجتين فيهم تخير، يا عتق يا صيام، فان بدون ترتيب بينهما، فان عارض عنهما كليهما اطعن. طيب يقول: وقال الثوري وابو حنيفة واصحابه والاوزاعي والشافعي والحسن بن صالح بن وأبو ثور في المجامع أهلي في رمضان في الجماع. فالجماع ده يعني متفق على أنه فيه كفارة، لكن الفرق الكفارة على الترتيب ولا لا، وإيه اللي داخل فيها وعليه قضاء ولا لا. قالوا عليه القضاء والكفارة، والكفارة عندهم مثل كفارة الذار عتق رقبة، فإن لم يجد صوم شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا سبيل عندهم في هذه الكفارة إلى الصيام إلا عند العجز عن العتق، كذلك لا سبيل عندهم فيها إلى الأطعام إلا عند عدم القدرة على الصيام. بيقول لنا روايات في هذا المعنى. وبعدين بيقول لها: طب حتة أطعمه عيالك، هل دي تشريع عام ولا واقعة عين؟ يعني واقعة العين بتبقى إيه؟ عشان نبقى فاهمين. الأصل في التشريع أنه عام. طبعا لو خطاب يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أكيد ده عام. طيب لو إنه واحد سأل سؤالا، واحد بيقول أنه أفطر في رمضان، بيقول له عليك كذا أو كذا أو كذا، ده برضو عام، او يعني هو يعني يخاطب به جميع المكلفين بنفي الفارق. زي ما يعني مثلا انت طالب في المدرسة، رحت المدرسة بتقول لهم هي الامتحانات انت، فقال لك الامتحانات يوم كذا، اكيد انت مش يعني مثلا ما مش انت مثلا منازل ولا انت كذا ولا انت كذا، او في اي معنى خاص لتخاطب به خطابا خاصا. يبقى ينفع ان انت تروح تنقل للناس وتقول لهم الامتحانات يوم كذا، مع انك سألت سؤالا خاصا والاجابة كانت لك انت، لكن هي كانت لك انت باعتبار انك طالب. طب اي مسلم بيسأل بيتقال له اجابة باعتباره مسلم سهى في صلاتي ففعل كذا، يبقى ده ناخد حكم عام، من سهى ففعل كذا حكمه كذا، باعتباره مسلم افطر عاملا في رمضان، يقولون من افطر عاملا في رمضان، وهكذا. طيب إذا كان في السياق الإجابة لمعنى خاص قد يتكرر، فالعلماء بيقولوا زي كده إيه القبلة للصائم، عرفنا من اختلاف حالة الإجابة إلى أنه أو عائشة رضي الله عنها بيّنت لنا الضابط، قالت نعم أن السلام كان يقبل وهو صائم، وقالت كان أملككم لإربي. أن هنا عندنا لو المفتي يحسن أنه إذا جاءه من يرى أنه يعني قد سكنت شهواته وهو شيخ كبير فيقول له لا بأس، وإذا جاءه الشاب يقول له لا تفعل، أو يقول التفصيل، يبقى هنا التفصيل على. لكن ساعات بقى يبقى الإجابة واضح أنها لمعنى يوجد في السائل ولن يوجد في غيره. فقالوا هنا البعض قال أن الرجل ده رأى أن نزل منه الفقر والانزعاج و و و فأعطاه هذه الرخصة ولا يأخذها غيره. دايما موضوع ادعاء أن أو التبرير بعض الخلافات الفقهية بأنها واقعة عين يجب يعني تضييقه جدا جدا جدا. الأصل أن هذا رجل مسلم، طب شديد الفقر، ما في مسلمين تانيين شديد الفقر، فيبقى نقوله اللي حالته كحالة الرجل تسقط عنه أو نحو ذلك. فإذا البعض قال إيه إن الرجل دوت دي واقعة عين، يعني اللي ما فيش عندنا حكم يقول بسقوط الكفارة. خدك انت ممكن تقول هذا الرجل وغيره، دي موضوع تاني بقى، باقية الكفارة في ذمتي، ده خلاف آخر، هو كده وده اللي بيميل إليه الإمام ابن عبد البر، وبيقول هو انتوا بتقولوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له إيه عندما تكن مستطيعا أخرج، وفي نفس الوقت ما قالوش الوجوب الأول اللي هو قاله له افعل كذا أو كذا أو كذا، لم يقل له أنه قد سقط عنك. لكن دايما نقول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأن البيان يجب أن يكون بيانا. فأنت بتجيب ما الرد على الإمام عبد البر في هذه الجزئية، لو احنا قلنا معنى لا يدركه من هم في حالة مثل هذا الرجل، من الرجل الكبير في السن وواضح انه لم يكن عنده من العلم الكافي وفي حالة دهشة وخوف، انت تقول معنى دقيق جدا به صار انه ايه نقول والله طب هو الرجل لما نساب قال له اطعمه اهلك، يعني شوف المعنى اللي وصل له، هل فعلا ممكن يكون وصل له ان اطعم هذا العرق اهلك على انه ده صدقة، وانت ما زلت في رقبتك واحد من الثلاثة لم يفعله والد، لكن اظن ده بعيد. وحتى لو قلنا ان الوجوب الاول لم ينفيه صلى الله عليه وسلم، وهي يعني في الواقع نظرة فقهية رائعة، ولكن في النهاية لا نراها راجح، يعني هو في الآخر يعني واضح أنه إيه قلب الحديث من كل أوجهه، فقال لنا طلع لنا الحتة دي، وهي حتة جزء جميل جدا. لكن لا نراه راجح. يقول وأيضا بالنسبة للقضاء يقول وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله الذي يجامع في رمضان فكفر أليس عليه أن يصوم يوما مكانة؟ قال ولا بد من أن يصوم يوما مكانة، وإن كان الرواية الأشهر عند الحنابلة أنه ما يصومش. يقول ومن حجة من لم يرى مع الكفارة قضاء أنه ليس في خبر أبي هريرة ولا خبر عائشة اللي هم رووا قصة الرجل سواء في شيء ولا في شيء من الأخبار التي لا علة فيها ذكر القضاء. في الواقع انه ورد في رواية فيها بعض مقال، لكن يعني حسنها البعض منهم الشيخ الألباني، يبقى كده خلاص يعني انتفى هذا الامر. وكمان انه يعني المعضد بأصول عامة كما ذكر. قال ومن حجة من رأى القضاء وده هو بيقول لنا في روايه فيها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان عربيا جاء ينطف شعره فيقول يا رسول الله وقعت على امراتي في رمضان، فذكر مثل حديث ابي هريره وامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقضي يوما مكانه، وبيناقش هذا الاسناد وبيميل الى عدم صحته. لكن بعض المعاصرين كالشيخ الالباني رحمه الله حسنه مجموع طرقي. نيجي بقى للقزاع، قال واختلف العلماء ايضا، بعد كل ده بنتكلم عن المجامع خلاص ما فيش خلاف، قال واختلف العلماء ايضا في من افطر في رمضان، ولكن قال لنا ان مالك الحق به من افطر باكل وشرب. قال واختلف العلماء ايضا في من افطر في رمضان باكل او بشرب متعمدا، فقال مالك واصحابه والاوزاعي واسحاق ثور عليه الكفارة ما على المجامع، مش الحديث في المجامع، طب هو زي كل واحد منهم على أصله الذي قدمنا ذكره في الكفارة على الترتيب ولا مش على الترتيب. وإلى هذا ذهب أبو جعفر محمد بن جرير، وروي مثل ذلك أيضا عن عطاء في رواية وعن الحسن والزهري. يبقى ده إيه هو حيسمي بعد كده، ده مذهب مالك ومن وافق بأنه الـ إيه ان الافطر بطعام وشراب عليهم على المجامع. يقول وقال الشافعي واحمد بن حنبل عليه القضاء ولا كفاره عليه، وهو قول سعيد بن جبير وابن سيرين وجابر بن زيد والشعبي ومغير عن ابراهيم مثله. وقال الشافعي عليه مع القضاء العقوبه لانتهاك حرمه الشهر، عقوبه غير الايه وليست كفاره المجامع. وسائر من ذكرنا قوله من التابعين، قال يقضي يوما مكانه ويستغفر ويتوب إلى الله، اللي هم التابعين اللي هو ضمهم أنهم قالوا قول الشافعي وأحمد بأن ما فيش كفارة أو ما فيش الكفارة المذكورة في حديث الرجل الذي وقع على امرأة، ما فيش كفارة المجامع. بعضهم قال خلاص عليه القضاء والتوبة، والبعض قال عليه يقول وقال أحمد لا أقول بالكفارة إلا في الغشيان، ذكره عنه الأثرم. وقيل له مرة أخرى رجل أكل متعمدا في رمضان فقال هذا الذي أتهيبه أن أفتي بكفارة. خد بالك درجة الإيه، دقة المسألة واحتمالها. والإمام أحمد يعني كأنه في الآخر غلب الورع، وخد بالك ده يعني من أن يلزم هذا، هو الرجل كان إيه أفطر في رمضان بغير عذر، فهو إيمانه ضعيف أصلا، فبيقول أنا ما عنديش دليل قوي أقول له لازم كفارة فلا يطيقها، فكأنه في الآخر تهيب. التهيب ده يدل إيه على القوة، يعني أن الأدلة متنازعة بشكل كبير. يقول أقول يقضي يوما مكانه وإن كفر لم يضره، أكيد طبعا يبقى الأحوط من كفر، وكده قولا واحدا أن الذي أفطر يعني بأي فطر عام وجاي يسأل نقول له قولا واحدا الأحوط أن تكفر. طب لو قال لا أنا مش عايز الأحوط، الراجح الراجح عند معظم العلماء المعاصرين، قلنا طبعا لأن الراجح عند الشافعية والحنابلة إن الكفارة بالجماع فقط، حيقولوا لا ما فيش كفارة بالأكل والشرب وكذا الاستنماء لأنه ليس جماع. ويعني طبعا أكيد حضراتكم تقدروا دروس الشيخ ياسر، هو يرى ان المذهب المالكية في هذا الباب، ويعني ولعلي اميل ايضا اليه. فده ليه؟ لانه غير بقى ان الامام مالك وقعت عنده رواية ان رجل افطر، لكن تعال نقول انه دي الواقعة اللي حصلت، فالراجل جه سأل، فانت امامك احتمالات ان يكون الكفارة مرتبة على الجماع لكونه افطر بجماع، وفي احتمال وفهمه بعض الرواة او فهمه ابن شهاب او ولعله يكون فهمه احد اخر من الرواة الذين فوقه، انه كان العلة انه افطر فحذف الايه، فحذف القصة. لما نيجي نتأمل نقول لا نجد فرقا بين الجماع والأكل والشرب من حيثية الصيام، لأن أنا هيجي لا، والإمام الشافعي بيقول لنا لا والله هو الجماع أغلظ وفي أحكام كثيرة على الجماع ليست في الطعام والشراب فلا تلحقه به حكم. يبقى لكن الظاهر ان هما من حيثية الصيام يساوون الجماع من كل وجه. ممكن حيثية اخرى بيتكلموا فيها وهي لعل الجماع يعني الشهوة اليه اشد فيحتاج الى زجر حتى لا يتساهل الناس به. طب نلاقي يعني دي حتى نوقشت، لو واحد مشتاق للجماع وامامه اكل وهو لسه واكل من ساعه او اتنين او متسحر او كذا وهو ضعيف الايمان وارد يذهب الى الجماع، لكن لو واحد جائع لن يشعر بشهوه الفرج اصلا ولن يشتهي لو هو جائع، فاذا شهوه الطعام مش بالسرعه. لكن ممكن تقول ان يعني وارد الشبق الى شهوه الفرج بتطرأ على الانسان بفكر او وهذا لا يحصل في الاكل والشرب، فاحتاج الجماع الى زجر خاص. ممكن ده كلام للشافعيه والحنابله، يبقى في الاخر الاقرب انه الطعام والشراب والجماع يعني امور مباحه حرمها الصيام. فاذا عارف لو في حديث قولي بيقول من جامع في رمضان فليكفر، يبقى قولا واحدا تقول ايه هو الخطاب جاي للجماع وهذا الخصوص مراد. لكن ان هنا ان رجل فقالوا لنا لا، طب هو ده حصل ان في فطر اخر غير الجماع ما فيهوش كفار. قالوا ايه ده؟ قالوا حديث من استقاء عبدا فليقضي. طبعا حديث من استقاء عبدا فليقضي تقدم ذكر تنظير ابن تيمية له من جنس المرض، وبالتالي مع أنه عمد فهو يعني يصعب إدخالها هنا في أن نقول والله أنا عندي قضاء فطر عمد ما جاش فيه أمر بكفارة وهو عمدا، وفطر عمد آخر جه فيه كفارة والجماع. في الواقع الأكل والشرب الحكم بالجماع أولى. طيب بيذكر لنا بعض مذاهب التابعين اللي أشرنا إليها، حد قال رمضان يقوم مقام 12 شهر يبقى اليوم بيصوم مكانه 12، البعض أدخل ذبح بدنة ضمن الكفارات و إلى أن إيه يلخص لنا إيه المسألة. بيقول لنا وقد تقدم عن إبراهيم رواية مغيرة وغيره ما يوضح لك هذا على أن أقاويل التابعين بالحجاز، وهذا كان كله كلام عم بيقول لنا الأقوال المختلفة اللي بعض العلماء قالوا فيها حاجة غير أنه كفر أو مش كفر، اللي هو إما مذهب المالك ومن وافقه والشافعي ومن وافقه. قال وقال على أن أقوال التابعين بالحجاز والعراق في هذا الباب كما ترى لا وجه لها عند أهل الفقه والنظر وجماعة أهل الأثر، ولا دليل عليها ولا يلتفت إليها لمخالفاتها للسنة في ذلك. الإمام عبد البر هادئ الطبع جدا، جم الأدب مع في مناقشة الخلاف، وذكر كلام هؤلاء بشيء يعني وأعطاهم حقهم، لكن في الاخر قال انا يعني في نزاع سببه الخلاف في فهم الادله وفي اقوال لا دليل عليها فلا يلتفت اليها. وقالوا انما في المساله قولان، ولذلك خد بالك كده فهمنا من عند عبد البر انه احيانا يحكي الخلاف ويهمل الخلاف الضعيف جدا، وده هيفسر برضه حكايه الاجماع في مواطن، وبعد كده ممكن نلاقي فيه خلاف عن بعض التابعين، لأن طبعا في زمن التابعين جمع السنة ما كانش اكتمل، بعض فقهاء التابعين كان له اجتهادات وبعضهم كان له ميل إلى الرأي، وهذا الرأي الميل إلى الرأي عضده إنه الأدلة عنده قليلة، وبالتالي ممكن بعض هذه الأقوال واستمع الأقوال دي. وقالوا إنما في المسألة قولا، أحدهما قول مالك ومن تبعه والحجة له من جهة الأثر حديث ابن شهاب هذا اللي هو في من أفطر، ومن جهة النظر أن الآكل والشارب في القياس كالمجامع سواء، اللي في الواقع النظر ده أراه في غاية القوة بعد ما ثبت لدينا القصة اللي فيها السبب أنه الجماع. قال ولعل الصوم في الشريعة في وجه واحد شيء واحد، فسبيل نظيره في الحكم سبيله، والنكت الجامعة بينهما انتهاك حرمة الشهر بما يفسد الصوم عنا. وقد تقدم أن لفظ حديث مالك في هذا الباب يجمع كل فطر، يبقى دي حجة الإمام مالك. طبعا حجة أن الأثر في أفطر دي مش علينا، ما بقتش حجة لنا، يعني احنا عرفنا أن الأثر في أنه جامع، لكن يبقى هذا القياس. قال والقول الثاني قول الشافعي ومن تابعه، والحجة لهم أن الحديث ورد في المجامع أهله وليس الأكل مثله. يبقى احنا ما عندناش دليل عام، لأن الواقعة واحدة حتى لو أن الراوي اختصرها أحيانا، يبقى الدليل عندنا في المجامع. طب الأكل مثله؟ قالوا لا، بدليل إجماعهم على المستقيء عمدا، وإن كان ده منتقد بأنه هذا حالة مرض. قال إنما عليه القضاء وليس عليه كفارة ومفطر عمدا، وكذلك من ابتلع الحصى عمدا عليه القضاء ومفطر متعمدا وليس عليه كفارة، لأن الذمة بريئة فلا يثبت فيها شيء إلا بيقين، والآكل عمدا لا يرجم، ده الزاني بيرجم أو يجلد. قال ولا يجب عليه غسل، المجامع يجب عليه غسل فليس كالمجامع. والكلام في هذه المسألة يطول، وفيما لوحنا به كفاية إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب بيختم بقى المسألة، يبقى إذن أدي الخلاف ودي سببه، خلاف قوي جدا لدرجة أن أحمد تردد، ثم مال في النهاية إلى عدم القول بالكفارة. أنا من نتيجة هذا البحث أتردد كتردد الإمام أحمد، ولكن لا تردد اللي يقول بأن احنا نتوقف في المسألة، ولكن أظن نميل إلى وجوب الكفارة بكل فطر العمد، وعلى الأقل طبعا هذا هو الأحوط بغير خلاف. طيب طالما احنا بنقول إما يقضي، لو احنا بنقول اما قول يقضي ويتوب، وقول يكفر ويتوب، وقول يكفر ويقضي ويتوب، والراجح انه يكفر ويقضي، التوبة لازمة، القضاء في كل انواع الفطر بالجماع او اكل او شرب، والكفارة كذلك عند مالك ومن وافقه، والشافعي والنفقة بيقولوا لا مفيش كفارة إلا في الجماع. خلاص. طب كل ده ما موقعه من حديث من أفطر رمضان بغير عذر، أو من أفطر يوم من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الظهر وإنصامه؟ ابن عبد البر لأن هذا الحديث ضعيف، ثم يحتمل أن يكون لو صح أن يحمل على التغليظ. قالوا هذا يحتمل أن يكون لو صح على التغليظ، وهو حديث ضعيف لا يحتج بمثله، لكن في الواقع أيضا حسنوا بعض أهل العلم، فنقول ضاع منه ثواب لن يعوضه حتى بعد القضاء والكفر، ولكن إذا قضى وكفر سقط عنه الذنب بإذن الله تبارك وتعالى. يعني دي كانت تتمة في يعني هذا الباب، يعني طبعا ليست جزء من شرح كتاب مضاد السبيل، ولكنها في النهاية جزء من الاطلاع على فقه الأئمة وطريقة نقشتهم للأدلة، يعني التعارض والترجيح وغير ذلك. بلا شك يعني فيه الكثير من الفوائد العظيمة، نرجو الله تبارك وتعالى أن نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. بذلك نكون أنهينا هذا الفصل ببعض الإضافات الخارجية عن الكتاب رأينا فيها فائدة، ويعني نستكمل سياق الكتاب في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،